أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله. دنگر خوش به ما مساجیان ما مسالو پیم خوشان دقسل سر قرآن خوندن بکن و پیروزی قرآن خوندن گرینگی قرآن خوندن به طیبت لمانگی رمضان دا که یسته امال ججنین و هر وها بردوامی دن با قرآن خوندن جگه لمانگی رمضانیش فرمو بگومن قرآن خوندن مثل تباب زنین ام قرآن شیرین کلامی خواهد بدون یعنی كلامك ك بجبرائيل أمينة نازل بو السرد الله مبارك كي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بزباني مبارك كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم همو قرآن بو مسلمان روانا كراوا بيقومان پاداش شكي قوري هي ك لحديثة توا فرمي هر كسي بيتي لقرآن مخيوني حسنه هيك لا يخوايش حسنه بده اما بيتي هيك وداقة تو بيتي بس بسمي سي بيتا لا إخوة كاتسي حسنة بس بسمي أي بسم الله الرحمن الرحيم أجر كسي رجيبون من الصورة بخيونة ياخد جزء بخيونة ياخد دو جزء بخيونة ياخد دو ختم كلام مانجي رمضان بتايبة بولا مانجي رمضان مانجي رمضان تايبة بالقرآن حمو مانجا كان تايبة بلام لبرأ وتايبة لمانجي رمضان لمانجي رمضان القرآن شنازل بوه.